إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأكارم، إنه في زمن اختلت به الموازين وتغيرت فيه المقاييس حتى أصبح فيه الحليم حيرانا وأصبح حاضر الماء ظمانا وصار السامعون والمبصرون صما وعميانا حتى تكالبت علينا من كل حدب وصوب شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى وليصرفوا الناس عن شرعة رب العالمين وعن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اجتمعت علينا أمم الشر كلها حتى ما بقي شيطان من شياطين الإنس والجن إلا بث سمومه وشوره في هذه الأمة ليس إلا ليصرف عن كتاب الله جل وعلا. وهذه المكيدة وهذا المكر بدأ منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما زال إلى يومنا هذا نفس المكر والكيد، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أمرا وهو على كل شيء قدير. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يكن كتاب الله عز وجل بالنسبة لهم بركة أو تلاوة فحسب، بل كان منهاج حياة وسنة حياة، حتى أنهم كانوا يتبعونه حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، يتبعون أمره ونهيه فيأتمرون بما أمر وينتهون عما نهى عنه وزجر. كان القرآن بالنسبة إليهم حياة يعيشون يتبعونها ومنهاجا وسنة يتبعونها ليرضوا بذلك ربهم تبارك وتعالى وليدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا حكم الله وضيعوا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وانتهجوا غير سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من بيان هذا المكر وهذا الكيد لدين الله عز وجل الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى يوم القيامة دينا غيره، ولا يرضى الله تبارك وتعالى اتباعا غير اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما سوى ذلك مردود، بل ويغضب الخالق المعبود تبارك وتعالى. فنكون محذرين ومنذرين من هذا الكيد والمكر، إما ليتوب أعداء الله جل وعلا، وإنه وإن كان هذا بعيدا فليس على الله شيء بعزيز، فلا أقل من أن نحذر منهم حتى يسلم المسلمون منهم فكرا وعقيدة واقتناعا وعملا. فنكون مقدمين إن الشرائع في الأرض ثلاثة: الشريعة الأولى شريعة منزلة، وهي الوحي الذي أوحى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في كتاب ربنا أو على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشريعة شريعة منزلة يستدل بها ولا يستدل عليها، تتبع في كل الأوقات والأمصار والأعصار، لا يشوبها شائبة، وليس فيها ريب ولا شك ولا منية، فهي الحق الذي لا مبطل له، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، شريعة منزلة. والشريعة الثانية هي الشريعة المؤولة التي نطق بها أصحاب الحق في كل زمان ومكان من غير المعصومين، وهذه شريعة يستدل عليها ولا يستدل بها. وأصحاب هذه الشريعة هم المرضيون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه من الصحابة فمن بعدهم من التابعين فمن تبعهم إلى يوم الدين. كلامهم يسمع ثم يعرض على الشريعة المنزلة، فما وافقها أخذنا به وما خالفها طرحناه مع أنهم على الرأس. شريعة مؤولة يستدل لها ولا يستدل بها. أما الشريعة الثالثة فهي الشريعة المبدلة المبهدلة التي تتنزل بها الشياطين على كل أفاك أثيم ليصرف الناس عن دين رب العالمين، ليصرف الناس عن سنة سيد المرسلين. فهذه شريعة ينبغي أن يحذر منها وأن يكون الناس على علم بها حتى لا يقعوا فيها. أصحاب هذه الشريعة يمكرون لدين الله سبحانه وتعالى، ولا تظنوا أنهم يمكرون من أجل مصالح دنيوية فقط، بل إنهم ما فعلوا ذلك إلا ليصرفوا الناس عن الله وعن شرعة الله جل وعلا. وعن دين الله سبحانه وتعالى حسدا من عند أنفسهم ليرضوا بذلك شياطين الإنس والجن. هؤلاء ينكرون بالله وحاشا أن ينكر بالله إلا أنهم يظنون ذلك، ينكرون لدين الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومكرهم على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إهمال الشريعة المنزلة، إهمال القرآن والسنة. فأصحاب هذه الشريعة وهذا النوع من المكر يقولون للناس اتركوا دين الله عز وجل واجعلوا القرآن خلف الظهور، لأنه لا يصلح أن يكون في مثل هذه العصور. فالقرآن نزل على أناس كانوا يفهمون ما فيه، فيصلح لأن يكون لهم سنة ولا يصلح إلينا في هذا الزمان. يقول أحدهم إنه حلي بالقرآن أن يكون في المتاحف، هو وسائر الكتب الصفراء، ويعني بذلك كتب السنة. حري به أن يكون في المتاحف يقرأه الناس حتى يعرفوا ما فيه، لا أن يتبعوه أو يكون لهم منهاجا. ويقول ثانيهم مخاطبا بذلك دولة من دول الغرب، يقول لولاك لما عرفنا الإنسان ولا الإنسانية، ولا عرفنا العلم ولا المتعلمين. ويقول ثالثهم مؤلفا كتابا سماه حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ورابعهم يؤلف كتابا يسميه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصدون بذلك؟ أما استطعت أن تقول حياة رسول الله؟ أما استطعت أن تقول عبقرية خير خلق الله؟ لم يقل ذلك ولا نقول ذلك حسن ظن به، ولا ينبغي إحسان الظن بمثل هؤلاء، مع أنهم مكتوب في خانة الديانة عندهم في نطاقتهم الشخصية مسلم. يقصد بحياة محمد وعبقرية محمد أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه إنما كان قائدا، وكان فاتحا، وكان حاكما عبقريا ألمعيا ذا فطنة والآراء والذكاء. فتح الله عز وجل عليه البلاد والعباد، ولا يعدو غير ذلك. أي ليس موحا إليه من الله، وليس مؤيدا بنصر الله سبحانه وتعالى، ولا تنزل عليه شريعة من رب الأرض والسماوات، وإنما لا يعدو غير أنه قائد وحاكم وعبقري حكم أمة مدة 10 سنوات. هذا ما يقوله أولئك في كتبهم ومؤلفاتهم. فماذا يختلف محمد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عن بقية القادة ممن غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم، كالفاتحين الذين فتحوا الأرض بالباطل، كالنمرود وفرعون وبختنصر وسنحاريب وجنكيز خان وأولئك نابليون؟ فكل هؤلاء من الكفرة الفجرة الذين غضب الله عز وجل عليهم عند هؤلاء لا يختلفون عن محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقولون هذا عن ديننا كما قلنا مكتوب في خانة الديانة عندهم مسلم، يصرفون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، ويقولون محمد قائد، محمد عبقري، محمد رجل عظيم. الأمر الثاني أو المكر الثاني الذي ينظرون به، أما أصحاب المكر الأول فلا يستحقون المنظر مناقشة ولا يجادل مع مثل هؤلاء البشر. فلا شك أن كل عاقل يعلم أنهم أضل من الحمير والبقر. أما أصحاب المكر الثاني فيقولون نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم موحى إليه من الله ومؤيد بنصر الله، والكتاب الذي أنزله الله على قلبه كتاب الله وهو شيعة ومنهاج، لكنه يحكم به في المساجد وخارج المساجد لا حكم لله. فنقول ليس في ديننا رجل دين ورجل بغير دين، ليس في ديننا تفريق بين المسجد وخارج المسجد. نعم للمسجد أحكام تختلف عن أحكام خارجه، لكن ديننا في المساجد، وديننا في الشوارع، وديننا في الزقاق والمقاهي والمطاعم، وديننا في البيوت وفي الدكاكين، وديننا على عروش الحاكمين. ليس هنالك بقعة في الأرض إلا جعل الله عز وجل مكانا للدين فيها، ليس ديننا في المساجد فقط. ويقول خبيثهم ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ولا يختلف قول هذا الخبيث عما كان يقوله مشركو مكة لما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، الله هو الذي ذرأ الحرث والأنعام، فجعلوا له نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يجعلون لله عز وجل نصيبا وهو الخالق، يجعلون له نصيبا وهو الذي خلق سبحانه وتعالى، فيدعون أن لله نصيبا وأن لقيصر نصيبا. ويقول خبيث آخر منهم: الدين لله والوطن للجميع. ويقصد بذلك أن الدين يشترك فيه المؤمنون، أما الوطن فيشترك به كل الناس، ويحترم ويجل ويوضع على الرؤوس قبل الدين وقبل شرعة رب العالمين. هذا الأمر باطل وضلال، فإن الله تبارك وتعالى جعل الدين مهيمنا على ما سواه، وجعل شريعته المنزلة مهيمنة على ما سواه. فكتاب الله مهيمن، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهيمنة على ما سبقها وما لحقها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. الصنف الثالث من المكر، وهو أشد خبثا ودهاء ومكرا وإفسادا في قلوب المسلمين من غيره، أن يقولوا إننا نفصل الدين عن بقية الحياة لا لأننا نكره الدين، وليس لأننا لا نحب شريعة رب العالمين، بل لأن الله هو الذي أمر بذلك. فبزعمهم إن الله عز وجل هو الذي أمر بفصل الدين عما سواه، فجعل الدين في مكان والحياة الثانية في مكان آخر، ففصل الدين عن السياسة، وفصل الدين عن الحكم، وفصل الدين عن الدولة، لأن الله هو الذي أمر بذلك. ما دليلكم على هذا؟ قالوا إننا ينبغي أن نعرف روح الإسلام، وروح الإسلام هي المصلحة، فإن كانت المصلحة في الفصل فصلنا، وإن كانت المصلحة في الدمج دمجنا. فينبغي علينا الإسلام، وأن يعرف كل امرئ منا ما هي مصلحته. فإن كانت المصلحة في إنشاء بنوك ربوية فالله يرضى عن البنوك الربوية، وإن كانت مصلحتنا في أن تخرج المرأة العفيفة عارية فهذا مما يرضاه الله عز وجل، وإن كانت المصلحة في أن تخلع المرأة حجابها لتعمل مع الرجال فهذا مما يرضاه الله عز وجل، وإن كانت المصلحة في أن نبيع الخمور في الشوارع فهذا مما يرضاه الله عز وجل. أخبث مكر عرفه التاريخ أن يلبس الذئب ثوب الحمل الوديع، وأن يلبس الكفر لبوس الإسلام، فيشاع الكفر والفاحشة والزندقة بين الناس باسم الإسلام والدين. أن يقال هذه شريعة الله عز وجل وهي شريعة الشيطان. إخوتي، ما بعد الحق إلا الضلال، فإن لم نكن عابدين لله فنحن عابدون للشيطان، شئنا هذا أم أبينا. إما أن نعبد الرحمن وإما أن نعبد الشيطان. أصحاب هذا المكر يقولون ليس في الدين سياسة، والله تبارك وتعالى هو الذي علم المسلمين معنى السياسة. فإن كانوا يقصدون بالسياسة الكذب والدجل فنعم، لم يعلمنا ديننا كذبا ولا دجلا، وإنما علمنا ديننا أن نسوس الناس. قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي حكمهم أو ساسهم نبي آخر. وليس في أمتنا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله جل وعلا جعل من خلفاء الأنبياء أناسا سماهم الله بالعلماء، هم الذين يخلفون الأنبياء ويرثون علمهم، وهم الذين يسوسون الناس في كل زمان ومكان. ومن كان يدعي أن الله عز وجل لم يعلم المسلمين السياسة، فإن الله علم المسلمين معنى السياسة الحقيقية، والتي تصلح في كل حال وفي كل زمان، تصلح أيام الضعف والاستضعاف، وتصلح أيام القوة والحكم والسلطان. أما أيام الضعف فتكون بالحجة والبرهان، كما علم الله تبارك وتعالى السياسة لنبي الله إبراهيم الذي لم يحكم بلاد المسلمين، لكن الله أقام به الملة العوجاء وعلم المشركين بالحجة والبرهان معنى التوحيد لرب الأرض والسماء. يقول الله عز وجل عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وما هذا إلا حجة على من خالفه من المشركين والكافرين. قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. تعالوا وانظروا معي ما هي صفات الرب التي تفتقدونها في حياتكم. الرب لا يغيب عن عباده، الرب لا تغيب شرعته عن عباده، أقام عليهم الحجة بالبرهان والدليل أن الرب ينبغي أن تكون شرعته فيهم في كل زمان ومكان. لا تصلح شرعة الله في مكان ثم تفسد في مكان آخر، تصلح في المسجد وتصلح خارج المسجد. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لا يصلح رب يأفل عن عباده. قال تعالى بعد ذلك: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إن ربك حكيم عليم. نبي آخر أتاه الله سبحانه وتعالى سياسة لكن بالسيف والسنان وبالقوة أكثر مما أتاها إبراهيم بالعلم والبيان، وهو نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فإنه لما جعل السقاية في رحل أخيه، وكان من سنة نبي الله يعقوب الذي هو أبو يوسف أنه من سرق شيئا جعل من سرق ملكا لمن سرق منه، فما كان يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك إلا لما كاد الله له. كذلك كتنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كذلك قال بعدها تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فلما جعل السقاية في رحل أخيه أراد يوسف أن يقيم الحجة على إخوته بأنه من كان في رحله صواع الملك فإنه سيكون ملكا الذي سرق منه وهو الملك. وهذه سنة نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال: فما جزاؤه من وجد في رحله؟ من جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي سيكون ملكا للذي سرق منه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. هذه سياسة أم لا؟ لكنها سياسة بالسيف والسنان والحكم والقوة أتاها الله تبارك وتعالى لنبيين، والأمثلة على ذلك كثيرة أكثر من أن تحصر. نسأل الله تبارك وتعالى الحسنى والتحسين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ديننا دين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى كونوا على يقين تام من أنه يصلح لكل زمان ومكان، ولن يقبل الله تبارك وتعالى يوم القيامة حكما بغير حكمه، ولن يقبل أمرا ولا نهيا بغير أمره ونهيه. لقد حكم الله تبارك وتعالى على من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا بثلاثة أحكام محكمة في كتاب الله، في سورة محكمة في كتاب الله المحكم، وهي سورة المائدة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية: فأولئك هم الظالمون، وفي آية ثالثة: فأولئك هم الفاسقون. الكافرون لأنهم ردوا شرعة الله سبحانه وتعالى وأبغضوها وكرهوها ولم يعملوا بما فيها بغضا لها وكرها، والظالمون لأنهم تعدوا وطغوا الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى لهم أن يحكموا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، والفاسقون لأنهم خرجوا عن دين الله عز وجل بأن حكموا غير شرعة الله. هذه الأحكام التي جعلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أبغضوا شرعة الله وحذروا من دين الله، أما الجاهل فينبغي أن تقام عليه الحجة، وأما المتأول فينبغي أن تبين له المحجة، وأما الشهواني الذي اتبع لزواته وشهواته فهو إن لم يستحل هذا الأمر فينبغي شرع الله سبحانه وتعالى تصلح لكل زمان ومكان كما قلنا. فدين بلا حكم يشبه دين النصارى الذين جعلوا لهم أناسا يتصنعون ويجعلون أنفسهم محبوسين في صوامع لا يتدخلون في شؤون الناس، لا في بيوعهم ولا في شرائهم ولا في زواجهم ونكاحهم وطلاقهم ولا في شؤون حياتهم. هذا دين بلا حكم لا يرضى الله عز وجل عنهم، وحكم بلا دين يشبه دين اليهود الذين حكموا الناس لكن بشريعة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي شرع لهم شرعة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. لماذا إذن يريدون فصل الدين عن السياسة؟ لماذا يريدون فصل الدين عن الدولة؟ سأقول لكم لماذا. إنهم يريدون أن يقنعونا أنهم اختاروا لنا من الناس كلة متخصصة متميزة في الحكم والسياسة، يعلمون كيف يقودون ويعلمون كيف يحكمون ويعلمون كيف يسوسون. فاتركوا الدين للشيخ في المسجد واتركوا الحكم والسياسة لغيره خارج المسجد. عند ذلك إذا أتى المسلم الضعيف المسكين فيرى أن المسجد ومن فيه محكوم من هؤلاء كله، محكوم من هذه الشلة، محكوم من هذه البضاعة المزجاة التي تعلمت عند الكفار وأتوا يطبقون علينا شريعة الإشرار. فيرى أنه لا مجال له ولا حيلة له إلا أن يتبع شرعة هؤلاء وأن يترك الدين الذي في المسجد، فيصبح المسجد بمن فيه تبعا لشريعة الشياطين. لهذا يريدون فصلنا عما خارج المسجد. فنقول إن المسجد كان المنهاج الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس، وكان المنطلق الذي حكم به الصحابة كل الناس، وسيبقى إلى يوم القيامة مركزا ومرتعا للمؤمنين يحكمون به كل العالمين بأمر من الله سبحانه وتعالى. وليدخلن هذا الدين كل بيت مدر أو وبر بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يرفع به الله عز وجل المؤمنين وذلا يذل الله عز وجل به الكفر والكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقرب هذا اليوم، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله.